السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا نجدد العهد مع هذا الجيل الفريد الذين قد مكن الله لهم من قلوب العباد ومن البلاد، وقد عبدوا العبادة لرب العباد، نزلت عليهم القوارع والبلايا والرزايا والصواعق، وثبتوا لربهم جل في علاه، ورفع الله عنهم كل البلايا. كنا نتكلم على أن الصحابة الكرام هم أعمق الناس علما، وتكلمنا إجمالا وتفصيلا، وقلنا نبدأ بأعلم النساء على الإطلاق بعائشة رضي الله عنها وارضاها، وثنينا بالعبادلة الأربعة. ولذلك سنأخذ الخط إلى علماء الصحابة، لا سيما وأن الدنيا بأسرها ترتكز على العلماء. نحن الآن في قارعة وفي صاعقة وفي بلايا ورزايا تنزل على الأمة حاطت بها. أنا أتكلم على أمر كأنني أسمع من الناس، والاتصالات التي تأتي والذعر والهلع الذي أصاب الناس بسبب مثل هذا الأمر الذي قد ابتلى الله به الدنيا بأسرها، ليست الأمة، الدنيا بأسرها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، والناس يعني الآن ترتجف قلوبهم وتهتز أركانهم بسبب هذا الفيروس الذي انتشر انتشارا عجيبا، والله جل في علاه على كل شيء قدير. لكن تعالى سأذكر الناس، وهذا تأسيس للباب وتأصيل له، لتعلم أننا لما كنا نتكلم ابتداء ما كنا نتكلم عن أساطير، وما كنا نتكلم على على على مسألة أو على موعظة تمصمص لها الشفاه وينتهي الأمر بعدما تبكي بكاء سريعا وبعد ذلك تلقيها خلف ظهرك. لا، المسألة هنا للتأسي لا للتسلي فقط، بل للتأسي ولنقتدي بهؤلاء، ولنعلم أن الله جل في علاه له سنن كونية لا تتبدل ولا تتغير. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تغييرا. فإن الله جل في علاه يعني أناط النتائج بالمقدمات، رهن النتائج بالمقدمات والمسببات بالأسباب، وله حكم وشؤون في عباده. أتحسبون أن الأوجاع التي أتتنا والأمراض التي أتتنا لم تكن في أسلفنا؟ تعالى أولا نتكلم عن التأسيس في أول الحلقات الذي تكلمنا عنه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على أمر الآخرة المرتبط به الدنيا، لأن الدنيا هي ليست وطنا، ليست لحي وطنا، لكنها معبرة اتخذوها الصالحون سفنا إلى الوطن الأصيل، فهي معبرة إلى الآخرة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. القلوب تهفو إلى أن تعلم سمات وصفات هذه الواحدة، الجميع تشرب عناقهم ليعلموا من هذه أو ما صفات وما سمات هذه الفرقة التي تنجو حتى نكون منهم. فقالوا يا رسول الله من هي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان أنا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طبعا أنا أتكلم على الكورونا وغير الكورونا الآن، هل هي كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هنا الآن سيصح لنا أن نصطحب هذا الحديث من كان عليه اليوم أنا، اليوم أنا وأصحابي، نصطحبها في هذا الباب علاجا للكورونا؟ ماذا نفعل يعني؟ نقول قلنا هذا التأسيس وهذا التأصيل. ائتني بكل نازلة من النوازل سأتيك من كتاب الله بحلها، وأتيني بكل قارع وصارع الدهر التي تأتي إذا صح التعبير وتأتي على تعم على البلاد والعباد، وسأكشف لك من السلف الصالح على ما يكون الحلول. أنا الآن أؤسس، كنا بصدد الكلام على علم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه ونحن معه، لكننا نقدم هذه المقدمة فقط لنستنشق عبير الاقتساء بهؤلاء الأخيار الأبرار. الآن الناس بعدما نزلت عليهم النازلة ذهبوا كل مذهب، كل مذهب للنجاة إلا مذهب النجاة، ذهبوا كل مذهب النجاة إلا مذهب النجاة. حقا أن تخذ بأسباب كما شئت وسير كما شئت وتجنب النكبات كما شئت، لكن لابد أن تعلم أن الله تعالى قال إن كل شيء خلقناه بقدر، ولابد أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن يوم القيامة. لابد أن تعلم ذلك. خذ هنا الآن الصوارع والقوارع والبلايا والرزايا التي نزلت على خير جيل عرفته البشرية بأسرها، أما أصيبوا أما كانت تصيبهم البلايا، وانظر كيف كانوا يفعلون لما أصابهم القحط والجدب. وهذا كان عام الرمادة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان أميرا وأصاب الجميع الجدب والقحط، وهذا أعمق ما يكون من هذا المرض الذي ترونه، هذا أصعب وأشق. فقام عمر بن الخطاب والناس تعلمون أنه ما قطع يد سارق في هذا العام، الأمر اشتد على الجميع وعم القحط والجدب حتى انخلعت القلوب، يعني حتى خرجت إلى الحناجر، فاهتزت الأركان، كادوا يقتلوا بعضهم بعضا من الجوع. فقام عمر الخطاب باكيا لربي إلى فعلاء، لكن انظر إلى التأسي والتسلي. التأسي قال رفع يديه وجمع الناس، وتعلمون عندما يكون الأمر يجمع الناس للصلاة، صلاة الاستسقاء، فجمع الناس ثم قال عمر الخطاب، وهذا الذي أريده شاهدا في هذا الباب لتعلم أنه قد نزلت بهم النوازل، وانظر كيف ارتفعت. لكن الناس في هذه الأونات ما يتكلمون إلا على المسق، ما يتكلمون إلا على الأسباب المادية، مع أن هذا سبب من الأسباب، هناك أسباب كثيرة وحلول كثيرة للعلاج، أعظمها وأسها وأساسها وركنها الركين أن تلجأ إلى من خلقه، أن تلجأ لمن خلقه ليرفعه. وأنت ما تريد أن تلجأ لمن خلقه، وبعدين ترى أن المسألة فيها عظيم يعني فتنة، بأن كثير من الناس يتباعدون عن الطاعات ويريدون النجاة، يتباعدون عن سبب النجاة ويذهبون إلى ما لا سبب للنجاة، وإن كان سببا ولكنه ضعيف. الأسباب أسباب شرعية وأسباب مادية، وبعد ذلك الوسط في هذا الباب هو بناء القلب إيمانيا بالتقى والورع والتوكل على الله جل وعلا. الغرض المقصود الآن القحط والجد أصاب الجميع، عام الرمادة كان عاما ما يعلم به إلا الله جل وعلا، قام عمر بكيا، انظر لتأتسي مش أن تمتنع عن الطاعة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ربنا إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبيك، توسلنا بنبيك بإيش؟ بذاته بجاهه كما يفعل المغفلون؟ لا، قال توسلنا بنبيك وتعالى نفتح التاريخ وننظر كيف كانوا يتوسلون في الاستسقاء في القحط بالنبي. دخل عربي وقال يا رسول الله القحط أصابنا، جاع الأولاد وهلكت الأموال وجاع الأولاد، فادعوا الله لنا فاستسقي لنا. فنظر عليه السلام وقطع الجمعة ثم رفع يديه إلى السماء، وأنس يقول ما من قزعة ما من سحابة يعني تظلنا، فلما رفع يديه يدعو جاءت سحابة أظلتنا جميعا، وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والمطر يتحاضر من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. رفع الله الغمة في لحظة واحدة برفعة يد. إحنا ما فينا محمد بن واسع، ما فينا مثل عمر، ما فينا مثل العباس، ما فينا أحد يمكن أن يقال أنه يستمطر به السماء، ولكن فينا من يرجو الله جل في علاه ويعلم أنه بعدما يعترف ربنا قد أسأنا قد تجاوزنا قد تعدينا وأنت أرحم الراحمين، ويرفع يديه صادقا داعيا راجيا مستكينا متضرعا لربي جل في علاه، فيرفع الله الغم عن الأمة، بدلا من أن نقول للناس ارفعوا أيديكم إلى الله جل في علاه، اذهبوا إلى الطاعات، اذهبوا الى الاستغفار، نقول لهم تمحيض المساله في النظر للسبب الصحي، السبب اللي هو السبب المادي فقط، مع انه هو سبب من اسباب النجاه، لكن ليس كل سبب، ليس كل السبب، هو سبب من الاسباب فقط. فانظر ماذا كانوا يفعلون حتى نفعل نحن ما كانوا يفعلون. فقام فقال: اللهم إنا كنا إذا أجددنا توسلنا بنبيك فتسقنا، اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبينا. ما الذي ألجأ عمر بن الخطاب يذهب يتوسل بعم النبي؟ لو كان التوسل بالجاه، بجاه النبي، أو الذهاب لقبر النبي ويقول: يا محمد، يا رسول الله، أغثنا، أدعو الله، يعني ما أغثنا أنت بالمطر، لا، أدعو الله أن يسقنا. ما في أحد من الصحابة فعل ذلك، لأن هذا شرك بالله جل في علاه. قال فقام قال: قم يا عباس، إن كنا إذا أجددنا توسلنا بنبيك ونحن نتوسل إليك بعم نبيك، قم يا عباس فادعو الله. فقام العباس يدعو الله. فكان هذا سبيل من هؤلاء لرفع الغم عنه. فنحن أيضا في هذا البلاء لو دعونا الله جل في علاه، ولو خلى أحدنا في ساعات النزول عندما ينزل ربنا للسماء الدنيا يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داعي فأستجيب له؟ في رواية: هل من مستشفي فأشفيه؟ هذا هو محل الدعاء، محل النجاة. هنا محل النجاة، رفع البلاء بهذا. المريض يقوم يقول: ربي أنت الذي قلت وقولك الحق، وعدت ووعدك الصدق والحق، فأنت تفي بما وعدت. قال: هل من مستشفي؟ هذه زيادة في الطبراني بسند صحيح. هل من مستشفي فأشفيه؟ يطلب الشفاء فأشفيه. لما جاء الأعمى إلى النبي، شوف انظر للسلف لتعلم كيف تفعل. ونحن نأخذ أيضا من علم الصحابة في هذا الباب، يعني هذا أيضا مع نفس المدمار الذي نتكلم فيه. علم الصحابة عندما نزلت البلايا ماذا يفعلون؟ أنت الآن البلايا تنزل، أنت ما ترجع، لا بترجع لعالم ولا بترجع لمتخصص، وبس يصيبك الهلع والفزع والضجات التي تحدث للناس، كأن الكوكب يغزى من كواكب أخرى بهذا الفيروس. وهو بفضل هذا الفعل أضعف ما يكون، أضعف ما يكون. من ابتلي به الله تعالى قضى له ذلك وسيشفيه بإذن الله، أو إذا قضى الله عليه قضى الله عليه يكون شهيدا بإذن الله. الغرض المقصود أنه لما الهلع، لما الفزع، لما هذا الهلع وهذا الفزع في هذا الباب؟ نأتسي بمن سبقنا. وانظر هنا قال: ما كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وأنا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. حتى في الأمور التي يتمسكون بها، أن هذا التقدم ونحن في القرن العشرين والتكنولوجيا، كل ذلك لابد أن يرجع إلى الصورة الأصلية في هذا الباب، سواء لدنيا أو لدين، سواء لدنيا أو لدين. الأعمى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، أو بلية ليست بعدها بلية، ورزية ليست بعدها رزية. لما جاء الأعمى للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، يعني القائد الذي يقودني إلى المسجد يتعرقل علي، يتعثر، ما يأتيني في كل وقت، أدعو الله أن يرد علي بصري. هذا أمر جلل، يرد عليه بصره، أن يرد علي بصره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قال: أدعو لي، أدعو لي، لا أختار الدعاء. قال: نعم. ثم الحديث الطويل، لسنا بصدد الكلام على التوسل، لأنه قال: اللهم شفعه فيه وشفعني فيه. فالنبي دعا له، النبي دعا له، فرد الله عليه بصره. فنحن نقول الآن هذا من علم الصحابة، من علم الصحابة، أنها لما تنزل نازلة يكون الأمر فيه أنك تلتجئ أولا إلى الله، ما هو لا منجا ولا ملجأ من الله إلا إليه. السؤال الأصيل: من الذي خلق هذا الفيروس؟ من الذي خلقه؟ الله. إذا من سيرفعه؟ الله. ولو اجتمعت أطباء الدنيا بأسرها لا يستطيعون تحريك ساكنا ولا تسكين متحركا. بحال من الأحوال، أما قال النبي: يا غلام، وعلمك كلمات، ثم قال: واعلم أن الأمة بأسرها، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الصحف ورفعت الأقلام. فالأصل بهذا هؤلاء الأخيار الأبرار لما نزلت بهم النوازل والقوارع التجأوا إلى ربهم، تضرعوا، والله جل وعلا يبتلي العباد من أجل أن يرجعوا، يبتليه من أجل أن يرجعوا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لعلهم يرجعون. هذا الأصل الأصيل، لعلهم يرجعون، هذا هو الأصل الأصيل في هذا الباب. قال الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. أو ابتلاهم بتلاعب الأمواج وهم بين الموت والحياة، إذا من المنقذ؟ هو الله جل وعلا. أنتم الآن بين الموت والحياة، ماشي، غزو الكوكب بهذا الفيروس، على ما تقولون؟ أنا ما أدري لما هزات الدنيا لمثل هذا، على ما تقولون؟ يبقى إذن كيف النجاة؟ كيف النجاة؟ اسمع لقول ربنا الرحمن سبحانه وتعالى في كتابه القرآن: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يعني دعوتم فنجاكم، فلما نجاكم من البر أعرضتم. ولذلك عكرمة بن أبي جهل لما تلعبت به الأمواج رفع يديه وتخلى عن كل الآلهة التي كان يعبدها من دون الله جل وعلا، ودعا الله وحده: اللهم إن أنجيتني لأذهبن إلى نبيك وأبايعه على الإسلام. فأنجاه الله جل وعلا، فوفى وقتل شهيدا في اليرموك عكرمة رضي الله عنه وارضاه. الغرض المقصود، هذا كان حال هؤلاء الأخيار الأبرار. ما حال الناس اليوم؟ حال الناس اليوم يبحثون على المسق وعلى غير. أنا أقول لا إنكار، لأنني ممن يدعو إلى الأخذ بسبب السبب المادي والرجوع إلى المختص في الباب، لكن هذا المختص، أنا أنهي لكم هذه المسائل لتفهموها جيدا، هذا المختص طبيب؟ طبيب؟ أنا أقول لك ليس بطبيب، ليس بطبيب هذه العلة. لو اجتمعت أطبة الدنيا بأسرها لها بالممارسة، إيش الطب هو؟ وإيش الطب؟ الطب هو ركب الله العقول وممارسة بعد الدراسة النظرية، ممارسة يكتشف، يعني يعلم أن هذا المرض له العلاج الذي الله خلق له الدواء الفلاني، وبالممارسة والتجربة علم أن هذا الدواء أنجع من هذا الدواء، والدواء هذا أسرع من هذا الدواء، وكله خارج من وين؟ من عندنا، كله خارج من الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداوى عباد الله، هو أمر بأخذ بالسبب، لذلك قلنا لابد تأخذ بالسبب المادي. قال: تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام، ولا تتداوى بحرام. فأنا لما أمنع الناس عن الطاعات وغير ذلك، ممكن أنا أمنعهم بهذه الطريقة، يعني أقع في حرام إن لم يكن هناك سبب رئيس في ذلك الباب. يعني أنا لما أقول بمنع الصلوات من المساجد إن لم يعم المرض وما كان وباء، هذه شعيرة من شعائر الإسلام، لا يصح يعني إغفال الكلام هذا، هذه شعيرة من شعائر الإسلام، إبطالها لا يجوز بحال من الأحوال، توقفها لا يجوز بحال من الأحوال، إلا في وباء عام. ونعلم أن المسألة فيها مضرة، والأطباء المختصون قالوا ذلك، المضرة متحققة مش متوهمة، على غلبة الظن مش على اليقين، على غلبة الظن. لكن لما يجي يتكلم معك ويقول لك طب يعني التجمعات تكون على أقل من 50، أقل من 70، نحن ماشي ممتاز، يبقى يكون التجمعات على نفس العدد على الأقل لا على الأكثر، لكن الشعيرة لا تعطل، الشعيرة لا تعطل، شعيرة الإسلام لا تعطل، إلا إذا قال الأطباء المختصون الأمر خطير، وكل اجتماع حتى لو 3-4 يجتمعون الأمر خطير، نقول له الآن المسألة عندك في هذا الباب، أنت المتخصص تحملها عند ربك، الشعيرة لابد أن تظهر أنها شعيرة، ولو كان الأذان يؤذن للناس ويقال يا جماعة الخير الآن حتى في الليلة المطيرة صلوا في رحالكم في هذا الباب، لكن إن لم يصل الأمر إلى ذلك فلا يجوز. الوقاية لا تكون على حساب الوقاية الأصلية، الوقاية الأصلية هو التضرع إلى الله جل وعلا. أصالة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فافزعوا إلى الصلاة، لما الكسوف يعني ورد وقالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، قال: إن الشمس والقمر آيتان لا ينخسفان لموت أحد ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لكن قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. طبعا ما في صلاة، يعني هذا الفيروس ما يجتمع الناس ويصلون، هذه أيضا تقع في البدعة، لأن الزلزال حتى اختلف الفقهاء يصلون بها أو لا، لكن لابد فيها من التضرع ومن الاستغفار ومن الرجوع إلى الرحمن ومن قراءة القرآن ومن ذكر ربنا الرحمن على على على على على الأصعدة بأسرها، وأيضا ممكن يكون فيها الصدقات أيضا لدفع البلاء، الصدقات وكثرة الاستغفار وكثرة ذكر الله جل في علا، هذا سبب شرعي لابد أن نأخذ به، هذا سبب شرعي لابد أن يؤخذ به لرفع البلاء، لأن الذي وضع البلاء هو الله، هو الذي قدره الفيروس هذا، من الذي خلقه؟ هو الله جل في علا، وهو الذي يرفعه. لذلك أنا أقول تعالى ننظر إلى الطب عشان تفهم المسألة أين هي، أين الحل، أين الحل، أنتم تريدون الحل، أين الحل؟ وهذا علم الصحابة الذي قلنا لابد أن ترجعوا وتأتسوا بهم، تعال ننظر كده، الطبيب هذا الطبيب هو الذي يشفي؟ ائتوني برجل واحد يفقه أو يعقل ويقول بأن الطبيب هو الشفاء بيد الطبيب، الطبيب لا يشفي. ولذلك يعني تسمية الطبيب لا تعتبر على الحقيقة إن قلنا بالتعبير. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل يهتم بالطب، عفوا، رأى خاتم النبوة فنظر إليه فقال فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرني هذا، فقال أنا طبيبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست طبيبها، لست بالطبيب، طبيبها من خلقها، طبيبها من خلقها. هذا ما احنا ما زلنا في نفس المضمار، الأخ بيقول على الحلقة، احنا ما زلنا في نفس الحلقة، نحن نتكلم على التأسي بعلم الصحابة عند البلاية، لكن فقط ما أفردنا الكلام على عبد الله بن عمرو بن العاص، تكلمنا إجمالا ورجعنا للإجمال لأن الحاجة الآن داعية إليه في هذا الباب، وما كان على البال ولا على الخاطر ولا على الرأس أصالة، لكن فزع الناس وهلع الناس هو الذي يلجئ الإنسان إلى هذا الباب. لما دخل الطبيب وقال له دعني أطببها لك، فقال أنا طبيبها، قال لست بطبيبها، طبيبها الذي خلقها، إنما أنت الرفيق، أنت سبب من الأسباب. فكلما ترى المصل، ترى الإجراءات الوقائية المادية كلها تجربة بالممارسة، لكن الذي وضعها، الذي خلقها هو الذي يرفعها. إذن الأصل القلب يميل كلية لمن خلقها، هو الذي سيرفعها، ثم الذي خلقها والذي قال لك هؤلاء الذين منحتهم العقل والفهم في الطب، خذ بكلامهم وخذ بكلامهم سببا من الأسباب وأرفعها عنك. لا يطرحون، هذا سبب يؤخذ. وهنا يأتي حديث النبي تداووا عباد الله، يبقى إذن خذ بالسبب هو الدواء، تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. هذا أخذ بالسبب مع دون ميل القلب للسبب، دون ميل القلب للمسك، دون ميل القلب لعدم الاجتماع، دون ميل القلب لعدم السلام، لا تمل بذلك. الله تعالى إذا قدر شأن سيكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الجمل، قال له الجمل الأجرب، فيدخل على البعير الصحيحة فيجربها، قال من أجرب الأول؟ الله هو الذي خلق فيه ذلك، فإذا كان الله هو الذي خلقه هو الذي يرفعه. فقال له النبي لست الطبيب، طبيبها الذي خلقها، إذا هذا الفيروس طبيبه الذي خلقه، إذا التجئ إليه، تضرع إليه، اركن إلى مرضاته حتى يرفعه عنك، ولن يرتفع إلى بذلك. لكن ما تأخذ بأسباب تبعد أن تبتعد عنه وتريد أن تنجو من هذا الوباء، لن تنجو، لابد أن تقترب وتأخذ بالسبب فتنجو، لأن تمام نجاتك منه هو. إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ ألا تؤمنون بكتاب الله؟ أما قال الله جل في علاه وإذا مرضت فهو يشفين، ما قال الطبيب يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. وانظر عند الرقية لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تربة أرضنا بريق بعضنا يشفى مريضنا أو سقيمنا بإذن ربنا، اللهم اشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. نعم، لو في اتصالات تفضل في هذا الباب، لأننا نتكلم عن أن نتأتى بالصحابة، أهو الآن نحن في القرن العشرين نتكلم على أمر حديث كله نازل وراجع إلى الصورة الأصلية، الطاعون ظهر عندهم وعرفوا كيف الحجر الصحي فيه. لو في اتصال تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. الصوت واطي جدا. أم يزيد علي صوتك شوية بعد إذن. كنت عايز أقول لحضرتك بس يا فضلت الشيخ. فضلي. دلوقتي يعني كل شيخ بتقول إن دي سبب إن إحنا يعني مش مريعناش لربنا وبذنوبنا، فإحنا كنساء يعني علينا دور إيه؟ يعني طبعا أنا لا أقول إزاي. طيب ممتاز، أنا لا أقول بذنوبنا، لا أقول، أنا قلت شيء واحد، قلت قدر الله البلاء سواء أذنبنا أو ما أذنبنا، لأن الله له حكمة شؤون في عباده، قد يبتلي الله العباد ليست بالذنوب، وإن كان حقا قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لكن الذي علينا النساء ماذا عليها؟ النساء عليها لو سمحت. نعم بالله عليك يا شيخ تدعي الأولاد يطلعوا من حفظة كتاب الله. الله اللهم امين المسلمين. اللهم امين. اللهم اجعل من علماء الامه 400 ينفع تنفع بهم الامه. هنا طيب تفضل مع السؤال الثاني. تفضل. السلام عليكم. استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ؟ الله يرضى عنك حبيبي. احب اقول يا شيخ ان المفاد عارف جاي السبب ايه؟ ما تفضل يا شيخ. أنا بسمعك. البلاد اللي خارج مصر كان يقولوا إحنا عن طاب وكده. نعم. اخفض التلفاز وكلمني من الهاتف لأن الصدى الصوت لا يجعل نفسك يعني تزم يعني القول لا يظهر، وأنا أيضا لا أعقل عنك ما تقول. أشيم بقول لك ما كان يقولوا احنا عايزين عن نقاط من مصر كده ومن البلاد دلوقتي رب تخلى جاء تفس النقاط. من الذي يريد يمنع النقاط؟ ما احد يريد يمنع النقاط، وما احد يعارض النقاط ولا يحارب النقاط. وبعدين اصلا المسألة ليست كذلك في هذا الباب، يعني تلبيس الامور بهذه الطريقة خطأ. احنا بنقول ان الله جل في علاه يعني اسمعوا عشان تفهموا يعني حتى ما يكون المسألة النقاب. احنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مدينة، مدينة كان فيها أوبئة، كان فيها أوبئة، وهو النبي سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين، والصحابة أصيبوا، أبو بكر أصيب وبلال أصيب، وكثير من الصحابة ما استطاعوا تحمل يعني جو المدينة، ولما دخل حتى بعض الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونها على الإسلام ما استطاعوا تحمل أوبئة المدينة وأوبئة المدينة، كان فيه وباء. النبي صلى الله عليه وسلم دعا وذهبت إلى الجحفة، لكن جو المدينة ما استطاع كالكثير ممن جلت دخل المدينة إلى أن يعني يحتمل ذلك. في عصورهم وهم قرون الخيرية نزلت البلايا، الطاعون نزل عليه، يعني عمر بن الخطاب لما يسمع بالطاعون وسمع بطاعون عمواس قال أنا راجع للمدينة، عرضه أبو عبيدة قال أتفر من قدر الله؟ الله قدره، مع أن هؤلاء هم خير البشر على الإطلاق. يعني المسألة لا يقال بقى أنتم أذنبتم وتعديتم وحاربتم النقاب، هذا كلام أيضا يعني فيه نظر، لأن الله له حكم مشؤوم في عباده. في عباده فرعون جلس سنين طوال يقتل في بني إسرائيل، ما نزلش البلاء عليه إلا بعد ما دعا موسى وأقام عليه الحجة وبين له، وبعد ذلك أتت الآيات تترى عليه، ثم بعد هذا البلاء أراد الله بعدما مهد الله له وأمهله بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر. المسألة ليست كما تظنون، هم الآن قرون الخيرية والطاعون كان في زمنه. فقال عمر بن الخطاب نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله. جاء عبد الرحمن بن عوف كان متغيبا لما سمع بذلك قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، حجر صحه الآن. والمسألة وإن كان كما قلنا في قسط من الذنوب، لكننا لا نحمل الناس ولا نحمل أحدا شيئا غير أننا نقول نحن الآن وقع المحظور، وقع المحظور، وقع البلاء، وقع البلاء، الآن لابد من رفعه. رفعه ننظر في أسباب رفع البلاء، هذا الأنفع للناس الآن هو أن ننظر لأسباب رفع البلاء، لكن أن نقول أن زيد وعمر كان سببا هذا ليس بصحيح. ممكن يكون سبب جماعي أننا قصرنا، نعم نحن أبعد الناس عن دين الله، نحن أبعد الناس عن الطاعة. أنا أتكلم عن نفسي، أنا لي معاصي يعلم الله بها سبحانه وجل في علاه، ولي ذنوب تعديت بها حدودي عند ربي جل في علاه، فلابد أن أتوب وأرجع وأيضا أستغفر، ولابد أن أنصح الجميع بذلك، وعلى شريب الكويس أن يتناصح. ما أحد يقول لي ما أنت بتذنب تيجي تنصح وأنت بتذنب. نعم أنا لست ملكا، أنا ما ادعيت أمامك أنني جبريل أو أنا أصلا خلف ميكائيل، لا أنا بشر وبشريتي يعني تعلوني، ومعنى أننا بشر معنى ذلك أنني لو تركاني ربي لنفسي أكون ممكن أكون أكثر أهل الأرض. اللهم أمتنا على الإسلام يا رب العالمين. لو تركاني لنفسي، لا الذي زكي ما زكي بنفسي، قال الله جل في علاه ولا تزكوا أنفسكم، لا الذي زكي زكي بالله جل في علاه. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صمنا ولا صدقنا ولا صلينا. ولذلك قال الله تعالى وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وما بكم من نعمة فمن الله. فالحاصل أننا وإن كنا كذلك فلابد للجميع أن يتناصح وأن يتواصى نرجع إلى الله. وأيضا هناك أمر جلل هو مسألة عدم تعظيم السنة، محاربة السنة بكل ما أوتوا من قوة، بعضهم يفعل ذلك. نقول له جميعا نرجع إلى تعظيم الكتاب، تعظيم السنة، تعظيم الله جل في علاه، فإن الله جل في علاه إن ابتلى يرفع. لأننا قلنا الآن من طبيبها الحقيقي؟ من طبيبها؟ الله جل في علاه. يبقى إذن التضرع، ومع التضرع خذ بالسبب، لأن الله هو الذي أمرك بذلك، تداوى عباد الله. يبقى تأخذ بكلام الأطباء المختصين، هذا كان من علم الأولين يفعلون ذلك. لما فعل عمر ورجع، أليس هذا حجر الحجر الصحي؟ أليس هذا من أداة الطب؟ من أداة الطب هنا. فلذلك نحن نقول بأننا لنا الأسباب الشرعية نأخذ بها، والأسباب المادية نأخذ بها، وعلم الصحابة نأتسي بهم. لما حدث عندهم ذلك أخذوا بكل الأسباب التي يمكن أن يؤخذ بها في هذا الباب. وكما قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام، تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام. فنسأل الله جل وعلا أن يرفع عن الأمة الغمة. يعني الذي أقصده ليس لأحد أن يرمي بالتبعة على أحد، بل الأولى أن نتكاتف جميعا وأن نتعاون جميعا بالرجوع جماعة لله جل في علاه، تضرعا وتمسكنا وصدقة ودعاء، وأيضا مع الأخذ بالأسباب التي قال فيها النبي تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام. هذا يكون من أفضل الأسباب التي تفتح لنا أبواب النجاة، وأصلها وأسها وأساسها وركنها الركين تضرع لرب العالمين، هو طبيبها الذي خلقها يرفعها. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهذا كان فعل الصحابة الكرام كما بينا وكما قلنا. إذا تكلمنا عن هذا الباب، هذا علم الصحابة، وأن الصحابة كانوا إذا نزلت البلايا عرفوا كيف الذهاب إلى طريق النجاة، عرفوا كيف النجاة، وهذا علمهم ورباهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه التربية الجمة مع عبد الله بن عمرو بن العاص، واحد من الصحابة ومن أعلم الصحابة، وهو من الأربعة، من العبادلة الأربعة، تكلمنا عنه وكان في الكلام على عبادته وعلى علمه يعني إشارات، ونحن اليوم بصدد الكلام على علمه. لكن الذي يستوقفني في ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أسس لنا أساسا وبين لنا أمرا جللا مهما جدا، ألا وهو الانتقاء على الصفاء، الانتقاء والارتقاء على الصفاء. عندما كانت همته تعلو وهو لا يمكن أن يرى أحدا يتقدمه، هكذا الهمم كالقمم يعلون بأنفسهم إلى المعالي، والله يحب ذلك من عباده، لأن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسفة. فنقول بأن عبد الله بن عمرو بن العاص لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، كان في مسند أحمد وفي غيره، يقول يخرج عليكم اليوم رجل من أهل الجنة، خرج رجل من أهل الجنة، ثم قالها ثانية وثالثا وهو يقول يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، يخرج نفس الرجل، وذهب كما قلنا في الحلقة الماضية إليه يستفصل وينظر، يتنافس معه في الصالحات والخيرات والطيبات، ينظر إلى الخلوات. عندما إذا أزدل الليل أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، قال إذن سيقوم ويخلب ربه ورتل القرآن ترتيلا، والمستغفرين بالأصحاب، ويعني يختم ذلك والمستغفرين بالأصحاب. لم يجد قياما لليل، لم يجد في الصحر استغفارا، لم يجد إلا قيام إلى الفريضة، يصلي الفريضة وينتهي. قال كثرة النوافل، لم يجد في كثرة النوافل منه من شيء. قال إذن ظمأ الهواجر، يعني الصيام، والصيام لا عدل له، فلم يرد له صياما. فلما احتار في أمره وفهم الرجل فطن، فالرجل لذلك قال له الرجل عندما قال عبد الله بن عمرو بن العاص ما كان بيني وبين أبي من شيء، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج عليكم رجل من أهل الجنة فوجدتك أنت، فقلت أنظر ماذا تفعل، كيف تتعبد؟ قال يا بني والله ليس عندي من كثير صلاة ولا صيام إلا ما رأيت، يؤدي الفريضة وينتهي. ثم قال له لغير أني لم أحسد أحدا على نعمة أنعم الله عليه. شوف النزعات بأسرها النظر للغير، كل إنسان يرتقي بعيني لغيره، فترى المسألة تكون فيها ما فيها من الحسد، وبعد الحسد يكون فيها الحقد، وبعد الحقد يكون فيها فساد ذات البين، هذه مشكلة كبيرة جدا في هذا الباب النظر يعني للغير. قال ما حسدت أحدا على نعمة أنعم الله عليه بها، وقال وما بت ليلة وفي قلبي لأحد من شيء، يعني نقاء القلب ارتقى بالرجل إلى عالم الغيب سبحانه وجل في علاه، ارتقى به إلى المعالم. فقال له عبد الله بن عمرو العاص وكان فاطنا، هو الذي أسس لنا هذا الأساس بعلمه هنا وبتنافسي على الخيرات، قال هذه التي لا نستطيعها، هذه التي لا نستطيعها، تربية القلب قبل تربية البدن، وأيضا كما قلت الارتقاء منوط بالصفاء، الانتقاء والارتقاء منوط بالصفاء. كان عبد الله بن عمرو بن العاص عندما بينا ذلك، عبد الله بن عمرو بن العاص كان شديد الاجتهاد في العبادة، كان شديد الاجتهاد في العبادة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضبط له الأمر حتى يؤسس لنا أساسا أيضا في مسألة التزكية والتخلية والتحلية. بين له النبي صلى الله عليه وسلم الأساس أن الأعمال التي يحبها الله ليست الجارفة وثم تتوقف، الأعمال التي يحبها الله جل وعلا هي الأعمال المستديمة، الأعمال المستديمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، ولذلك ورد عنه أنه قال يا عبد الله لعمر عبد الله بن عمرو بن العاص، قال له يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل ثم تركه، فإن هذا يبغضه الله جل وعلا. الله يحب من العبد أن يكون صادق العبودية، وصدق العبودية الاستدامة عليه، فضبط له أن لا غلو ولا جفو، المسألة بضابط لك تعتدل، إن لبدنك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، إن زوجك عليك حقا، فضبطها له بضابط، وكان فيه الهمة والقوة أكثر من ذلك. فالنبي قال له أقصى حد تذهب إليه الصوم، تصوم يوما وتفطر يوما، قراءة القرآن يعني قال في شهر في أسبوع في 3 أيام ليس أقل من ذلك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في القيام المعدل الذي كان يقومه داود عليه السلام، ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص أسس لنا أساسا آخر في التزكية، لأنه مات النبي وهو كبر سنه وانحنى يعني ظهره وعظمه ضعف، فكان لا يستطيع أن يكون على الجلد الذي كان عليه أيام الشباب وهو يصوم ويقوم ويتصدق ويجاهد، فبكى انظر هنا التأسيس الذي أسسه لنا تزكية، بكى لأن النبي مات، وهو أصالة بعدما مات النبي هو كان على حال أمام النبي يخشى هنا صدق العبودية، صدق العبودية وسمو الأخلاقيات، يخشى أن يقابل النبي على عرصات يوم القيامة فيقال له أنه بعدما مت تغيرت حال أصحابك أو تغير حال أصحابك، بأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان يقوم وعنده قوة وجلد، لما مات النبي وكبر سن عبد الله بن عمرو بن العاص ما استطاع أن يأتي بما كان عليه العهد بينه وبين النبي، فكان يبكي يخشى أن تنخرم هذه الطاعات التي كانت عنده، ويلقى النبي مغيرا. شوف صدق العبودية، وهذا تأسيس للتزكية هنا الآن، أن الصدق بالاستدامة، ولو كنت تموت أو كنت تموت، لو بارك الله لك في طاعة فكن عليها، مهما حدث معك ومنك لا تسقطها، يعني لو كنت مثلا صاحب صلاة الضحى أنت عصيت بالليل، عصيت فعلت ما فعلت، لا تدع صلاة الضحى بحال من الأحوال، أنت رجل عالم أو رجل طالب علم لك درس كل يوم مثلا بتدرسه عند الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني، تتعلم لأن الأمة تحتاجك جدا، أحوج ما تكون لطلبة العلم الليالي المنصورة، فيقول أنا كان لي صدقة ما تصدقتش، كان لي صيام ما صمتش، كان لي صلاة نوافل ما صليتش، عصيت الله، تعديت تجاوزت، سببت هذا واغتبت هذا ونظرت إلى هذه فوقع في المعاصي. فقال كيف يعني أنا أذهب أجلس في مجلس العلم والعلماء والناس الأطهار والملائكة تحفنا وأنا ما زلت عصيت الله جل وعلا؟ إياك أن يتلاعب بك الشيطان فيجعلك تنقطع عن هذا الخير بهذا الشر، بحال من الأحوال قد يكون هذا الخير الذي أنت فيه هو ممحات هذا الشر الذي وقعت عنه. ولذلك عمر بن الخطاب كان بيقول مجلس واحد يجلس فيه المرء يذكر الله ويذكر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مجلس علم، يكفر 70 مجلسا من غيره، هذا يهلك السيئات التي اصطنعت. فأعظم التزكية أو أعظم أساليب التزكية التي نتعلمها من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه هو أن تستديم على الخير الذي كنت فيه أو أنت فيه الذي خلقك الله له. لذلك كان عمر بن مسعود عبد الله بن مسعود يقول علموا أولادكم الصلاة فإن الخير عادة فإن الخير عادة. لذلك قال عمر بن الخطاب من بورك له في طاعة فليعض عليها بالنواجذ. أقول وهذا سبيل إلى أن تدرك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل يا رسول الله أرأيت ما نعمل من طاعات وأرأيت ما نعمل أفيما مضى وانقضى يعني من كتب قبل أن نخلق قضاء أفيما مضى وانقضى قال أم الأمر أنف يعني بنستجده. قال له لا فيما مضى وانقضى إن كل شيء خلقناه بقدر. لما خلق القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن يوم القيامة مكتوب كم طاعة كم صلاة كم صيام كم صدقة ستفعلها أنت. فلما قال له بل فيما مضى وانقضى قال له وعلم العمل ما انتهى طبعا مكتوب ما انتهى نعول على الكتاب. قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني ايه؟ يعني انت ان وجدت نفسك عند الاذان اعظم الناس همة في قيام للصلاة عند الصدقة تضع يدك في جيبك وتخرج عند العلم تجلس تتعلم وتتعبد وتنشر فاعلم ان الله خلقك لمثل هذا. ان يسر الله عليك بابا فاعلم انه خلقك لمثل هذا الباب فعض عليه بالنواجذ. وإياك أن تتوانى فيه وإياك أن تتقاعس عنه مهما حدثت الطوارق مهما زللت مهما أخطأت مهما تعديت مهما تجاوزت إياك أن تخطئ الأمر الذي أو الباب الذي فتحه الله لك على مصراعيه تلج فيه سريعا. وكلما فعلت أنت برفعة اليد تنتهي بالوضوء ينتهي بالاستغفار ينتهي بالصدقة ينتهي بالبكاء ينتهي بالندم ينتهي. كل ابن آدم خطأ وخير خطينا التواب. لكن إذا فتح لك في باب من الخير عض عليه بالنواجذ. هذا تأسيس أيضا للتزكية تعلمناها من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. ومن علم عبد الله بن عمرو بن العاص أنه تكلم في مسائل علمية انفرد بها في الطهارة وفي الصلاة وفي الحج وأيضا في مسائل الصوم ومسائل أخرى المعاملات كالقمار وغير القمار سنفردها إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله. ونسينا أيضا نتكلم عن علم عبد الله بن الزبير أيضا لأننا بيناه الآن في العصر الذي نحن فيه. نحن أحوج الناس للتأسي بهؤلاء الأخيار الأبرار. ما من نازلة في عصرنا إلا ولها صورة في الأولين لها صورة في الأولين. فقط إعمال الذهن الذي قال الله عن العلماء فيه لعلمه الذين يستنبطونه فقط يتصور ويسقط الصورة على الصورة تنطبق فيستخرج لنا الحكم وكيف النجاة مما نحن فيه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا ممن يتعلم يتعبد وانشر ذلك بين الناس. اللهم أنك تعلم لنا ذنوب خفية ولنا سيئات وزلات وخطيئات وأنت أكرم الأكرمين رب الأرض والسماوات. نريد أن نتقرب ونتنافس مع إخواننا في الطيبات والصالحات والحسنات وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل الوجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم ارفع الوباء والربا عن هذه الأمة. اللهم اجعل بلدنا هذه الحبيبة بلدا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق بلاد المسلمين إلى كل خير وبر ووفقهم للعمل بكتابك والتمسك بسنة نبيك والاحتفاظ بعلماء الأمة لأن الأمة ترتكز على علمائها لنجاتها فلن تنجو إلا بذلك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.